بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب أحكام الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب أحكام الدين. تقدم في الباب السابق بيان الأحكام التي تتعلق بالقرض، وما ورد من هدي الكتاب والسنة في أحكام الدين. والباب السابق يعتبر كالأصل لهذا الباب، فإذا وقع القرض وحصل الدين فهناك آثار تترتب على هذا القرض والدين. فقد يكون الشخص الذي أخذ الدين معسرا، أو يطرأ عليه الإعسار، وقد يحكم بفلسه، ومن ثم يحجر عليه في ماله وتصرفاته فيه. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب بعد باب القرض، أي أنه سيبين جملة من الأحكام والمسائل التي تترتب على القروض وما يطرأ ويجد. وهذا لا شك أنه يحتاج إليه في مسائل القروض. يقول رحمه الله: باب أحكام الدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما يترتب على الدين. نعم. قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. يقول رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. إذا أخذ شخص من غيره المال، وكان ذلك على سبيل القرض، وحدد أجلا معينا، مثل أن يقول له: أريد منك أن تقرضني 100,000 إلى سنة، أو 100,000 أدفعها لك بعد سنتين، فهذا دين مؤجل إلى أجل مسمى. فإذا أعطاه 100,000 واتفق معه على أن يسددها بعد سنة، فإنه لا يلزمه السداد قبل انتهاء السنة، وخلال السنة هو حر بالتصرف في هذا المال. فإذا انتهى الأجل حلت مطالبته. والأصل أن المسلم يفي بالعقد، فإذا اتفق مع شخص على سنة فإننا نقول لصاحب الدين: لا يجوز لك أن تطالبه قبل نهاية السنة، وليس هو بملزم شرعا أن يسدد قبل حلول الأجل. هذا بالنسبة للشخص المدين في حقه في الدين المؤجل. فإذا حل الأجل ثبت حق الدائن وصاحب الدين، فحينئذ من حقه أن يطالب وأن يأمره بالسداد ويلزمه به. قال رحمه الله: من لزمه. نعم. قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، إذن ليس من حق صاحب الدين أن يقول له: ادفع الدين قبل نهاية الأجل. ولو اشتكاه ورفعه إلى القاضي لم يستطع القاضي إلزامه بالسداد حتى يحل الأجل. هذا بالنسبة للأصل. فأما إذا كان الدين غير مؤجل، مثل أن يقول له: هذه 100,000 أو أقرضني 100,000 إلى أن ييسر الله لي سدادها، أو أعطني 100,000 حتى يتيسر لي مالي أو أصفي حقوقي أو نحو ذلك، فحينئذ ننظر إلى الصفة. فإن قال أعطني 1000 ريال حتى ييسر الله، متى يسر الله لي سددتك، فحينئذ ننتظر حتى يتيسر أمره. فإن تيسر له الأمر وملك ما يمكنه أن يسدد به 1000 زائدا عن حاجته وفاضلا عن مؤونته ونفقته، ألزم بالسداد شرعا وحلت مطالبته، والقاضي يحكم عليه بلزوم السداد. إذن إما أن يحدد الأجل وإما أن لا يحدد. فإن حدد الأجل فلا إشكال، وإن جعله معلقا على اليسر وقال له إلى أن ييسر الله لي، فننظر متى ما توفر هذا المبلغ زائدا عن حاجته الأصلية من النفقات ونحوها، فحينئذ نلزمه بالسداد. ولو تيسر نصفه فاضلا عن حاجته، مثلا هو في الشهر يحتاج إلى 1000 فوجد 1500، وجب عليه أن يسدد نصف المبلغ وهو 500، ونقول له لو قال له أعطني 1000 ريال أسددها لك إذا يسر الله لي، فمكثت 1000 عنده ثم بقي على سقف الحاجة، بمعنى أن ماله على قدر حاجته أو أقل، حتى تيسر في شهر من الشهور أنه ملك 1500. النفقة التي يحتاجها الأساسية 1000، والخمسمائة زائدة عن مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته، ألزم بدفع 500 حتى يتيسر مثلها أو بعضها، وقش على ذلك. إذن إما أن يعلق بالأجل فيلزم بالأجل، وإما أن يعلق بالصفة فيلزم بالسداد بالصفة. وهكذا لو قال له إذا صفيت حقوقي أو لي على فلان دين، متى ما قبضته أو سددني أسددك، فحينئذ ننتظر حتى يسدده فلان، فإذا حصل التسديد ألزم برد الحقوق إلى أهلها. نعم. قال رحمه الله: ولم يحجر عليه من أجله. ولم يحجر عليه من أجل ذلك الدين. الحجر في لغة العرب المنع، يقال حجره إذا منعه، ومنه قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا. والحجر في اصطلاح العلماء، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الشريعة الإسلامية منعت بعض الناس من التصرف في ماله، ولم تمنع الناس من التصرف في أموالهم إلا لحكمة عظيمة ودفع مفسدة أعظم من بقاء المال بأيديهم. ومن هنا صار الحجر في الشريعة محققا للأصل الشرعي من درء المفاسد وجلب المصالح. فهناك أناس إذا وقع المال في أيديهم ضروا بأنفسهم وضروا بغيرهم، ثم إن هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لو أطلقت يده يتصرف في ماله أفسد المجتمع وأوجد قدوة سيئة. وهناك له أمثال، فتنتشر مثل هذه النوعيات السيئة فتضر بالمصالح العامة. ومن هنا المال في يد الإنسان متى أصلح ورشد، فإن جانب الصواب وسفه في تصرفه فأضر بنفسه أو أضر بحقوق الآخرين، منعته الشريعة من التصرف في هذا المال. هناك نوعان من الناس الذين يحجر عليهم. فالحجر في الأصل هو المنع في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو منع نفوذ التصرف في المال، بمعنى أنه يمنع المحجور عليه من أن يتصرف في ماله، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا ينفذ تصرفه في أمواله وأملاكه. الذي يحجر عليه ينقسم إلى قسمين: إما أن تمنع الشريعة الإنسان من أن يتصرف في ماله لمصلحته هو، وإما أن تمنعه من التصرف في ماله لمصلحة غيره. فالذين منعتهم الشريعة من التصرف في أموالهم لمصلحة أنفسهم هم اليتيم والمجنون والسفيه. فهؤلاء ثلاثة أشخاص حجرت الشريعة عليهم، لا يصح بيعهم ولا شراؤهم ولا إجارتهم ولا استئجارهم ونحو ذلك من التصرفات المالية: المجنون والصغير سواء كان يتيما أو غيره، لكن يعبر باليتم على الغالب، والسفيه. فأما المجنون فلا إشكال، لأنه لا يعرف المال ولا يعرف كيف يأخذ لنفسه ويعطي لغيره. وأما الصبي فلو وضعت الشريعة المال بيده لضيع ماله والأضر بنفسه. ومن هنا جاءت النصوص بالحجر على اليتامى، وكذلك أيضا السفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. لا يحسن الأخذ لنفسه بمعنى أنه يشتري الشيء بأكثر من قيمته فيضحك عليه. فلو اشترى سيارة قيمتها 10,000 ريال وقال له البائع: أبيعها لك 15,000 ريال، قال: قبلت. فهو لا يحسن أن يأخذ المال بسبيل الرشد. وكذلك أيضا لو باع شيئا يملكه، فلو جاء يبيع عمارة له يمكن أن تباع بـ1,000,000، جاءه شخص وقال: أشتريها منك بـ1,500,000، باعه إياها. فهو لا يحسن الأخذ لنفسه إذا اشترى، ولا يحسن الإعطاء لغيره إذا باع. وقيل السفه أصله الخفة في لغة العرب، والمراد بالسفيه الذي يسرف في المباحات. فتجده يكثر من الأسفار المباحة للنزهة، ويسافر السفرة فيخسر فيها الأموال الكثيرة في متاع نفسه وحصول شهوته. والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. يمكنه أن يشتري سيارة 10,000 فيشتري سيارة 50,000، يبذخ. وهكذا بالنسبة لمأكله ومشربه وملبسه ومنكحه، قد يتزوج 100,000 فيتزوج 200,000، فهذا سفيه. متى ما اطلع القاضي على تصرفاته حجر عليه ومنعه. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قالوا إنها تشمل السفيه الذي لا رشد عنده في التصرف في المال، واليتيم والقاصر الصغير من اليتامى وغيرهم سواء كان من الذكور أو الإناث، والمجنون. فنهانا الله أن نعطيهم أموالهم، لأنهم إذا أخذوا المال أضروا بأنفسهم، فيبلغ اليتيم حين يبلغ وإذا بماله قد ضاع عليه، ويضحك الناس عليه ويأكلون ماله. ومن هنا حجرت الشريعة على هؤلاء. فأما الصغير فإنه يمنع من التصرف في ماله حتى يقارب سن البلوغ، ثم يعطى اليسير من المال للتجربة، فيعلم كيف يبيع ويشتري، حتى إذا ثبت أنه رشيد في بيعه وشرائه يقال له مثلا: خذ هذه 10 ريال 20 ريال، اشتري طعاما لك. إذا ذهب لمدرسته أو نحوه أعطاه مبلغ، ثم نظر كيف يتصرف في هذا المبلغ ونحو ذلك. فإذا بلغ، الشرط الأول أن يكون بالغ أن يبلغ، والشرط الثاني أن يكون في بلوغه رشيدا. فإذا بلغ رشيدا دفع إليه ماله. والمجنون إذا زال جنونه زال حجره، وهكذا بالنسبة للسفيه إذا عاد إلى رشده وأحسن التصرف في ماله. هذا النوع الأول ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه، وأما النوع الثاني فهم الذين يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. ومن أمثلتهم المديون الذي ثبت فلسه ويوصف بكونه مفلسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فوصفه بالفلس. والمفلس هو الذي أصبحت ديونه تفوق رأس ماله، فإذا كانت الديون التي عليه تبلغ المليونين ورأس المال الموجود عنده 1.5 مليون، وسأل أصحاب الديون حقوقهم وطلبوا من القاضي أن يحجر عليه حجر عليه، وحينئذ لا يكون الحجر إلا إذا تحقق هذا الشرط، وجود الدين الذي يغلب على رأس المال ويطالب أصحاب الديون بحقوقهم. فهنا المصنف رحمه الله بيّن أنه إذا لم يحل الأجل ليس من حق أصحاب الديون أن يطالبوا القاضي أن يحجر على هذا المفلس. فلو أن شخصا كانت عليه ديون 10 ملايين والموجود عنده من الأملاك والسيولة 9 ملايين، وخاف أصحاب الديون فقالوا: نريد حقوقنا ونريد من القاضي أن يحجر عليه، ولهم ديون عليه تفوق رأس مالي، ليس من حقهم إذا كانت هذه الديون التي على هذا الشخص لم يحل أجلها. إذن يشترط حلول الأجل، فلو كان موعدها ذو الحجة وسألوا أن يحجر عليه في رمضان لم يكن من حقهم ذلك، قال: ولا يحجر عليه. نعم. قال رحمه الله: ولم يحل بتفليسه. ولم يحل الحكم بتفليسه، بمعنى أن القاضي لا يحكم بفلسه إذا لم يحل الأجل لأصحاب الديون، وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن صاحب الدين لا يستحق دينه إلا إذا حل الأجل، وإذا حل الأجل ثبتت المطالبة، وشرط الحجر أن يطالب أصحاب الديون، فلما كانت مطالبتهم سابقة للأجل سقطت، وإذا سقطت سقط الشرط الذي يثبت به الحجر، وهو أن يطالب أصحاب الديون بحقوقهم. نعم. قال رحمه الله: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. وكذلك لا يحل الموت، لا يحل الدين بموت المدين. لو أن شخصا كان عليه دين ثم أرادوا أن يحجروا عليه وتوفي، ليس من حقهم الحجر عليه بسبب الموت، ما دام أن الورثة الذين انتقل الدين إلى ذمتهم قد وثقوا الدين برهن أو كفيل. فلو كان عليه الدين مثلا 100,000 وعندهم سيارة تساوي الدين فأكثر، فقالوا: نحن سنسدد هذا الدين ونعطيكم رهنا هذه السيارة، فإذا حل الأجل سددنا، فإذا مات قبل انتهاء الأجل لم يحكم بحلول الدين. والوجه الثاني عند العلماء أن من مات حلت ديونه، وهو أقوى وأصح. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المديون من أصحاب الجنائز ولم يسأل هل حل الأجل أو لم يحل، وعليه فإن من مات حلت ديونه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه، فيبادر بسداد الديون عن الأموات تبرئة لذممهم. ولا شك أن في هذا القول إعمالا للأصل ورفقا بموت المسلمين، خاصة وأن النص دل على أن النفس ترهن، حتى قال بعض العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة، أي أنها تحبس عن النعيم حتى يسدد الدين عنه. ويقوي هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، لما سدد الدين التزم بالدين، فقال عليه الصلاة والسلام عن الرجل أتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل، قال رضي الله عنه: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلقني ويقول: هل أديت عنه؟ هل أديت عنه؟ حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فقولوا: الآن بردت جلدته، قالوا: هذا يدل على أنه يحبس عن النعيم، فلم تبرد جلدته حتى سدد دينه. وهذا جاء على دون استفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، هل حل الأجل أو لم يحل. ومن هنا قالوا في الأصل: من مات حلت ديونه ولزم سدادها. لكن بالنسبة للحجر عليه، إذا وثقوا هذا الدين برهن أو كفيل، خاصة على القول الذي يقول أنه لا يحل إلا بالأجل، فحينئذ ليس من حق أصحاب الدين إلا الانتظار، لأن الرهن يضمن حقهم، وهكذا الكفيل. وسيأتي إن شاء الله أحكام الكفالة، والمراد بالكفيل هنا الكفيل الغارم الذي إذا لم يسدد غرم، فتضم ذمة إلى ذمة المديون في سداد الحق عنه، فإذا عجز الورثة أصبح مطالبا بالسداد، وهذا الكفيل الغارم. والأصل فيه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل غارم. قال رحمه الله: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. قال: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، وإن أراد المديون الذي عليه الدين سفرا يحل، أي الدين يحل أجله قبل رجوعه، مثلا يريد أن يسافر لمدة شهر والدين يحل في منتصف الشهر القادم، فحينئذ سيغرر بأصحاب الحقوق. فإذا كان الأمر كذلك كان من حقهم منعه، أن يمنعوه من السفر. ومن هنا يشترط إذا كان يريد السفر أو الخروج، لأنه بعده أو سفره يحملهم مشقة العناء والبحث ويغرر بحقهم، ومن هنا إذا أراد السفر، هذا مبني على أصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حق الحاضر في استحقاقه على السفر حتى في الفضائل. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهنا للوالدان حق البر، والرجل خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته والجهاد معه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، ومع هذا سأله عن والديه، لأن الله فرض عليه بعد حقه سبحانه حق والديه، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فألزمه بالرجوع إلى والديه. وفي الحديث الآخر جاءه رجل حسنه غير واحد من العلماء وهو ثابت، قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وهذا من باب تقديم الفرض، لأن بر الوالدين فرض عين على الإنسان. وسفره للنوافل وللفضائل الفرض مقدم عليه، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن التقرب إلى الله يكون بالفرائض قبل النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلما كان سفر هذا الابن سيضيع حق الوالدين، الناس ما تعرف بر الوالدين عندهم أنه فقط ما يسب أبوه ولا يسب أمه ولا يؤذي والديه، هذا ما شاء الله بار. ما يعلم أن الوالدين أحوج ما يكونان إلى قربه منه وإحسانه إليهم، حتى أنه لو فقد الوالد والوالدة خاصة عند الكبر رؤية ابنه يتألم. وقد قص الله عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام ما قص، كل هذا عبرة للناس، فهنا حق للوالد. فلما كان السفر يعطل هذا الحق ويضيع حق الوالدين، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الولد أن يرجع إلى والديه. وجاء في الحديث الآخر: وتركت أبواي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فهذا كل دين عظيم، لا يضيع الحقوق، ليس في عواطف، في حقوق واجبة تقدم. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصل عند الفقهاء والعلماء رحمهم الله في مسألة السفر مع الحقوق، بنوا عليها السفر للجهاد والغزو في سبيل الله، وألزموا من له والدان ألا يخرج إلا بإذن والديه، لأنه فرض عيني، والفرضية ملزمة، ونصوص الكتاب والسنة فيها ما فيها أي احتمال، بخلاف الجهاد الذي حتى فرضية عينه تكون تقديرية اجتهادية، والفرض العين النصي ليس كالفرض العين الاجتهادي. ومن هنا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: أريد أن أكون معك يا رسول الله أجاهد معك، ليس هناك جهاد على وجه الأرض أفضل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يرده، يقول: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، كأنه يقول له: لا جهاد لك ووالداك حيان إلا أن تبرهما لعظم الحق. ففرع العلماء على هذا مسائل كثيرة، منها مسألة السفر للحج والعمرة إذا كان والداه يحتاجان إليه. ثم طبعا الوالدان يحتاجان أو لا يحتاجان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحي والداك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ما قال: هل عندك إخوة؟ هل أحد يقوم ببرك لوالديك؟ هل هناك حاجة لهما؟ أبدا، أحي، لأن أشجان الوالدين لا يمكن أن لا يملك لا الأب ولا الأم ذلك. فنحن نوضح الأصل الذي بنيت عليه مسألتنا. فلما كان حق الوالدين فرضا لازما ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفصل، جعل الأمر راجعا إلى وجود الوالدين. أحي، ما دام أنك تريد الجنة وتريد مرضاة الله وهذا فرض عيني عليك لا لبس فيه، وهم أقرب الناس منك وأولاهم بك، قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم، لعظم حق الأم. وقدمه على صحبته عليه الصلاة والسلام ورفقته والجهاد معه عليه الصلاة والسلام وتعلم العلم منه عليه الصلاة والسلام، لكي تتعلم الأمة عظيم حق الوالدين أولا، ثم أن المنبغي للمسلم أن يبدأ بالفرض والواجب قبل النافلة والتطوع، وأن يحتكم إلى الدين والشرع لا إلى الهوى والعاطفة. فإذا كان هناك أناس لهم حقوق، هذا المال الذي سيسافر به الأولى أن يسدد به حقوق الناس، وهذا السفر يغرر بأصحاب الحقوق ويحملهم مشقة البحث عنه وتحمل عناء وجوده. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله في كثير من مسائل الأسفار عند تعين الحقوق الحاضرة أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يسافر إذا كان أجل الدين يحل أثناء السفر إلا بإذن صاحب الحق. فإذا قال صاحب الدين أذنت لك ما في بأس سافر فلا بأس ولا حرج. ومنها مسألة الحج والعمرة النافلة مع وجود الحق. نعم. قال رحمه الله: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. أو الغزو تطوعا، فإن صار الجهاد فرض عين، والجهاد يصير فرض عين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول إذا استنفر إمام المسلمين فأمر الناس أن يخرجوا للجهاد، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي من الإمام. وهذا بإجماع العلماء، قالوا النفير للإمام، لإمام المسلمين. والأمر الثاني أن يتقابل الزحفان ويلتقي الصفان، فقد تعين على من حضر، ولا يجوز له أن يتولى يوم الزحف أو يوليهم دبرة، ويعتبر من كبائر الذنوب. وأجمع العلماء على أن التولي يوم الزحف إذا اتقى الصفان وتقابل الزحفان فيجب عليهم أن يثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ففرض الله عليه المصابرة، ويتجب هذه المصابرة إذا كان الجيش ضعف جيش المسلمين، وكانت في أول الأمر إلى عشرة الأضعاف، يصابر الواحد العشرة، فخفف الله عن المسلمين فجعل مصابرة للاثنين فما دون، فحينئذ يتعين عليه الجهاد ولا يجوز له. وفي الصحيحين الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، فهذه يتعين فيها الجهاد. والحالة الثالثة أن ينزل العدو بأرض وهو جهاد الدفع، فيجب على أهل تلك الأرض أن يدفعوه ويتعين عليهم الجهاد. في هذه الثلاثة الأحوال يتعين الجهاد ويصبح لازما، لأن الحالة الثانية في حكم حالة تقابل الزحفين والتقاء الصفين، ثم يتعين عليهم على التفصيل الذي ذكرناه بضعف العدد، فإن زاد عددهم جاز لهم أن ينحازوا إلى أقرب فئة من المسلمين ولا يكلفوا فوق طاقتهم. وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. فإذا كان الجهاد نافلة ولم يكن فرض عين عليه، فحينئذ شرع لصاحب الدين أن يمنعه، وهذه من موانع الجهاد إذا لم يكن فرض عين، فيمنع لحق الوالدين، ويمنع لحق الغريم، ويمنع لحق الزوج، فالزوج يمنع زوجه. هذه من المسائل التي قررها أهل العلم رحمهم الله مراعاة الأصول الشرعية. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يوثق بذلك. إلا أن يوثق بذلك، يعني مثل ما ذكرنا الاستيثاق يكون بالرهن والكفالة مما يضمن به الحق. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. وإن كان الدين حالا على معسر، لو أن شخصا له دين على آخر، وهذا الذي عليه الدين معسر، الإعسار من العسر ضد اليسر، وعسر الشيء إذا صعب، والمراد هنا عسر خاص. وضبط بعض العلماء المعسر بأن الذي يخرج منه أكثر من الذي يدخل عليه، فالشخص المعسر هو الذي عليه التزامات وحقوق هي أكثر من دخله، فإذا صارت التزاماته من نفقته في نفسه ونفقة أولاده وزوجه وبيته وأسرته ومن يعول أكثر من دخله، فعينئذ الذي يخرج منه لهذه الحقوق أكثر من الذي يدخل عليه، فراتبه مثلا 1000 والحقوق التي عليه 1100 فهذا معسر، 1500 معسر، وقس على ذلك. إذا كان راتبه 5 والذي عليه من الالتزامات 7 معسر، فالإعسار أن يكون الدخل أقل من الحقوق وما يطلب منه، فإذا ثبت إعساره أو حل عليه الدين وهو معسر فينبغي النظرة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في إنظار المعسر والتخفيف عنه، وجاء في بعض الأحاديث عظم الأجر من الله سبحانه وتعالى للمسلم إذا كان له حق على أخيه المسلم وحل أجل المطالبة فوجده عاجزا عن السداد فأسقط عنه بعض الدين، خفف عنه، أو قال له: أنظرتك إلى سنة أخرى، وأعطاهم مدة أوسع ووسع عليه، فإن الله عز وجل يعظم أجره ويجزل مثوبته، حتى ذكر بعض العلماء أن الأجر في إنظار المعسر قد يفضل في بعض الأحيان الصدقة، ويكون أجرها أعظم من الصدقة في بعض الأحوال وبعض الظروف وبعض الأشخاص، لعظم ما في هذا الأمر من تنفيس كربة المسلم وإزالة الضرر عنه، فكيف بمن سامح وتنازل عن حقوقه؟ لا شك أنه أعظم. فإذا حل الأجل على معسر وثبت أنه معسر فإنه ينظر يؤخر، والنظرة التأخير من الانتظار، من الانتظار، فيعطى مدة كافية لكي يتمكن من السداد. قال رحمه الله: إذن أول شيء يحل الأجل وقت المطالبة، ثانيا أن يحل عليه معسرا ما يستطيع أن يسدد، وقد يكون معسرا عند حلول الأجل موسرا بعده، مثل أن يحل عليه الأجل في منتصف الشهر وآخر الشهر سيأتيه راتب يمكنه أن يسدد، أو يحل عليه الأجل في وقت وعنده حقوق على الناس في موسم ينتظر أن ينتهي الموسم حتى يسددوه، فهو معسر حالا موسر مآلا، فيعطى النظر حتى يتمكن من السداد. نعم. قال رحمه الله: فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. فإن ادعى الإعسار، طيب، إذن الأصل أن المعسر نعطيه مهلة، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان هذا الحكم هو المقرر شرعا فقد يتلاعب الناس، وكل ما جاء شخص يريد أن يأخذ حقه من مديون يقول المديون: أنا معسر، والله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فحينئذ نقول إن الإعسار إذا ادعاه يطالب، إذا كان الأصل فيه أنه غني وعنده قدرة على السداد، رجل عنده مال ثم حلت عليه ديون فقال: أنا معسر، نقول: لا نقبل منك هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها خلاف الأصل والظاهر عليك. نحن في الأصل نعرفك غني قادر على السداد، فإذا قال حلف وخلي سبيله، هذا راجع إلى يمين التهم، والحلف يكون طبعا في سياق الدعاوى في إثبات الحقوق، ويكون على ليمين التهم، ومنها هذه المسألة يحلف ويخلى سبيله. نعم. يثبت الإعسار إما بالبينة، مثلا أن يكون الشخص الذي له الدين يعرف هذا الشخص فيقال له أنت لك على فلان دين، فجاء وقال لي على فلان دين وأريد حقي، فجيء بصاحب بالذي عليه الدين قل له سدد، قال ما أستطيع. لماذا؟ قال أنا معسر. قلنا ما الدليل على أنك معسر؟ قال صاحب الدين يقر ويعترف أني معسر، يعلم أن عندي مشكلة سارت علي وأنه انكسرت بسبب هذه المشكلة تجارتي، فأصبح ما عندي قدرة أسدد وليس عندي قدرة أرد المال لأهله، وصاحب الدين يقر بذلك. سألنا صاحب الدين هل هو معسر؟ قال نعم أعرف أنه معسر. إذن ثبت بإقرار صاحب الدين أنه معسر، حينئذ لا يحلف، إقرار صاحب الدين كاف. ويقول القاضي لصاحب الدين اتق الله في أخيك، فإنه ما دام معسرا لا يحل لك أن تضيق عليه، لأن الله يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أو يشهد شاهدان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا سأل الناس أن يقوم اثنان من ذوي الحجة فيشهدان أن فلانا أصابت ماله جائحة، اثنان يشهدان بأن هذا التاجر الذي كان عنده الذهب أو كان عنده الفضة أو كان عنده معرض سيارات أو كذا أنه احترق ماله أو جاء السيل وأغرق أو حصل عليه ضرر أو كسد السوق، فحينئذ الشاهدان يثبتان الإعسار. وقس على هذا، إذا ثبتت البينة بشهادة الشهود فإنه يحكم بإعساره. وإذا حلف خلي سبيله، يعني ليس من حق القاضي أن يسجنه وليس من حق صاحب الدين أن يسجنه يطالب بسجنه، لكن لو كان قادرا على السداد وامتنع من السداد مفهوم العبارة لم يخل سبيله، بمعنى يحق له أن يسجنه لأنه ظالم فيسجن حتى يسدد حقوق الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه، حتى أحل النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، بمعنى الغني هو الشخص الذي يقدر على السداد، أخذ 1000 ريال وحل الأجل وهو قادر على سداد هذه 1000، فقيل له يا فلان سدد، قال ما أريد أن أسدد. قيل يا فلان أعطي الناس حقوقهم، قال بعدين أعطيهم حقوقهم، مطل يماطل. فإذا رفع إلى القاضي وثبت عند القاضي أنه مماطل فإنه حينئذ لا يخلي سبيله، إذا ثبت عند القاضي أنه عنده قدرة على السداد وأنه مماطل، إما أن يطلب صاحب الدين أو القاضي، بعض العلماء يرى أنه حق لابد فيه من طلب صاحب الدين، لكن إذا رفعه إلى القاضي بعضهم يرى أن من حق القاضي مباشرة إذا ثبت ظلمه، لأن القاضي منصب لردع الظالم عن ظلمه فلا ينتظر أن يأمر بسجنه أو طالب بسجنه، منهم من يقول لابد أن يطالب بسجن غريمه. نعم. قال رحمه الله فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه، مثل ما ذكرنا يعرف أن عنده معرض سيارات، يعرف أنه شخص عنده عمائر عنده أراضي، يعرف أنه شخص عنده شركة وماله حاله بخير وعنده مال، فجاء وقال أنا معسر، هذا خلاف الأصل المعروف عنه، وحينئذ لا يقبل منه إلا ببينة مثل ما ذكرنا. وهذا الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام فيقوم اثنان من ذوي الحجة، هذا في من تحل له المسألة، أن لا تحل إلا لثلاثة نفر. وقد تقدم معنا الحديث الصحيح عن قبيصة رضي الله عنه وأرضاه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الغني الذي تصيبه جائحة بمعنى أنه يكون في حال طيب ثم فجأة يصيبه نكسة في ماله فيتلف ماله أو يصيبه بلاء فيصبح فقيرا، فحلت له المسألة. فإذا قام أمام الناس لكي يقول لهم إني مسكين وأريد أن تعطوني أو حلت لي المسألة، حلت له المسألة، فإن الناس لا يصدقوه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيشهد اثنان، هذه بينة، فيشهد اثنان من ذوي الحجة، العقل والمعرفة بالأمور، أن فلانا أصابت ماله جائحة، فحينئذ يقبل قوله. فهذا أصل أن من كان عنده مال وادعى خلاف ما يعرف عنه من الغنى أنه لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم.